سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا ندعوك الله، وندعوك الرحمن، وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان ويا منان، يا غفور يا ودود، يا لطيف ويا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نسألك بكل اسم هو لك، اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أنت المستعان، اللهم أنت المستعان، وبك المستغاث، وبك المستغاث، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ارحمنا ونحن فوق الأرض، وارحمنا ونحن تحت الأرض، واسترنا ونحن في يوم العرض. اللهم يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا. حي يا قيوم ويا الله. إلهي ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا مالك غيرك فنرجوه. إلهي فارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لإتمام صيام رمضان، اللهم وفقنا لإتمام قيام رمضان يا سميع ويا مجيب ويا الله. اللهم أنت قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إلهي وغا نحن قد دعوناك، إلهي وغا نحن قد وقفنا بين يديك. إلهي فارحم وقوفنا بين يديك، ولا تجعل حاجاتنا إلا إليك. إلهي لا تجعل حاجاتنا إلا إليك. إلهي ولا تردنا بعد غاب الدعاء خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين. يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.